هل المشهرة تجوز في الإسلام؟ يعتقدون نفكها هي أخذ الدم من إصبع العروسين، إن لو واحدة دخلت عليها وهي بترضع ولا إيه؟ لو دخلت العروس على واحدة حامل ولسه والدة يبقى عمرها ما تخلف. كل هذا من الخرافات والخزعبلات والضلالات والشركيات، أصغر أو أكبر على حسب الاعتقاد. الله الذي يخلق والله الذي يرزق، وأخذ الدم من إصبع العروسين من البدع المنكرة التي لا تجوز بحد من الأحوال.